بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. رواه البخاري ومسلم. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ. قال بعض العلماء رحمه الله إن كلمة كان تفيد الاستمرار، وقال الأكثرون إن كان لا تفيد الاستمرار، وإنما تفيد أنه يقرأ يفعل ذلك كثيرا، ولا تفيد الاستمرار، بدليل أنه جاء في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين وفي الجمعة يقرأ بسبح والغاشية. وروى مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة بالجمعة والمنافقون. فقال في الأول كان رسول الله، وليس هذا دليل على الاستمرار، بدلالة الحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون، فهي في الغالب لا تفيد الاستمرار، وإنما تفيد الإكثار من هذا. كان يصلي بنا لأنه هو الإمام عليه الصلاة والسلام، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. هذا يفيد بأن الإنسان يقول الشيء بناء على غلبة الظن، وإن فإنهم لا يسمعون ما يقرأ. ويسمعنا الآية أحيانا، كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم بقراءة السورتين أو بعض آياتها أحيانا ليسمعهم أنه يقرأ، وربما عرفوا أنه يقرأ سورة الغاشية أو سورة سبح أو سورة عمة أو سورة الواقعة بما سمعوه من الآيات. ودليل على أن الجهر في الصلاة بموطن الإسرار لا حرج فيه ولا يسجد له للسهو، لأنه وارد. فمثلا لو قرأ في الظهر قال: الحمد لله رب العالمين، يرفع صوته، ثم تذكر أنه في صلاة الظهر فأسر، فلا يقال عليه سجود سهو، لأن هذا وارد في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة مع الفاتحة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة مع الفاتحة، ويقتصر في الركعتين الأخيرتين على فاتحة الكتاب، ويطول الركعة الأولى. الركعة الأولى يجعلها أطول من الركعة الثانية بالقراءة فيها. وقد ظن الصحابة رضي الله عنهم أنه يطول فيها من أجل أن يستكمل المتوجهين إلى الصلاة فلا تفوتهم الركعة الأولى. أما الركعة الثانية فالناس قد دخلوا في الصلاة فكان لا يطول فيها عليه الصلاة والسلام، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب فقط، وربما قرأ فيها شيء من القرآن وإن لم يطل. وقد جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ شيئا من القرآن في الركعتين الأخيرتين مع الفاتحة. اقرأ. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام في الركعات الأربع، ولا يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعة الأولى فقط أو في الركعة الأولى والثانية، وإنما كان يقرأ الفاتحة في الركعات الأربع. ودل على أن قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة سنة، ولا ينبغي أن تترك هذه، بل على المصلي أن يواظب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على قراءة سورة أو آيات مع الفاتحة في الركعتين الأوليين. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بياءين تثنية أولى بفاتحة الكتاب أي في كل ركعة منهما، وسورتين أي يقرأهما في كل ركعة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. أحيانا يقول الإمام البخاري رحمه الله: الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى، يعني من الزمن اليسير يطلق عليه أحيانا حينا، والزمن الكثير يطلق عليه حينا. وفي المصباح من كتب اللغة: الحين الزمان قل أو كثر، مثل ما ذكر البخاري رحمه الله. نعم. وكأنه من هنا علم مقدار قراءته، ويطول الركعة الأولى يجعل السورة فيها أطول من التي في الثانية، ويقرأ في الأخرين تثنية أخرى بفاتحة الكتاب من غير زيادة عليها. متفق عليه. فيه دليل على شرعية قراءة الفاتحة في الأربع ركعات في كل واحدة، وقراءة سورة معها في كل ركعة من الأوليين، وأن هذا كان عادته عليه السلام، كما يدل له كان يصلي، إذ هي عبارة تفيد الاستمرار غالبا. وإسماعهم الآية أحيانا دليل على أنه لا يحب دليل على أنه لا يجب الإصرار في السرية، وأن ذلك لا يقتضي سجود السهو. يعني لو جهر في موطن الإصرار أو أسر في موطن الجهر فلا يستدعي هذا سجود سهو. لو أنه بدأ صلاة المغرب سرا الفاتحة ثم تذكر عند قول اهدنا الصراط المستقيم ورفع صوته فلا بأس عليه. وفي قوله أحيانا ما يدل على أنه تكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج النسائي من حديث البراء قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ونسمع منه الآية من سورة لقمان والذاريات. وأخرج ابن خزيمة من حديث أنس نحوه، ولكن قال: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وفي الحديث دليل على تطويل الركعة الأولى، ووجهه ما أخرجه عبد الرزاق في آخر حديث أبي قتادة هذا، وظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وأخرج أبو داود من حديث عبد الرزاق عن عطاء: إني لا أحب أن يطول الإمام الركعة الأولى، وقد ادعى ابن حبان أن التطويل إنما هو بترتيل القراءة فيها مع استواء المقروء. وقد روى مسلم من حديث حفصة: كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. وقيل: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ، وأما القراءة فيها فهما سواء. وفي حديث أبي سعيد الآتي ما يرشد إلى ذلك. وقال البيهقي: يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدا، وإلا فيسوي بين الأولين، يعني لأجل تكون ركعات الصلاة مستوية، الركعة الأولى والثانية متساويات، والثالثة والرابعة على حد سواء وهكذا. وإنما إذا كان ينتظر أحد أو يتوقع أن الجماعة ما اكتملوا ويطيل في الركعة الأولى من أجل أن يكتملوا فهذا حسن كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه دليل على أنه لا يزاد في الأخرين عن الفاتحة وكذلك الثالثة في المغرب، وإن كان مالك قد أخرج في الموطأ من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر يقرأ فيها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية، وللشافعي قولان في استحباب قراءة السورة في الأخرين، وفيه دليل على جواز أن يخبر الإنسان بالظن، وإلا فمعرفة القراءة بالسورة لا طريق فيه إلى اليقين، وإسماع الآية أحيانا لا يدل على قراءة كل سورة، وحديث أبي سعيد الآتي يدل على الإخبار عن ذلك بالظن، وكذلك حديث خباب حين سئل بما كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر قال باضطراب لحيته. ولو كانوا يعرفون أنه لم يكن ساكت ولا يسمعون له قراءة، وإنما يعرفون قراءته أنه يقرأ باضطراب لحيته يعني بتحرك لحيته، دليل على القراءة. ولو كانوا يعلمون قراءته فيهما بخبر عنه صلى الله عليه وسلم لذكروه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.